يعني في بشار فين الإنسان إن شاء الله في يعني يحفظ النفس ويظهر الله عنه الله عنه في ناس لا روح لي وقصر المير الثالث كما بلغنا على أحد الناس من الحاكم تحت تصالح الله فيه لا لا وعن ناس نحن صلينا الظهر مع بهم أغبيه جاء الطعام نفسي يعني ما عنده خادم قدمه وجلس وياه تعبنا قال له من طبعا الطعام قال له ما عندك خادم قال له كما رأيت اني اخدم نفسي بنفسي وظهر انه الحاشي اللي حوله كذلك مثله لولا انهم اطلقوا عليه يسكن في القصر هذا اللي انه ما يريد كان يريد يبقى في بيته اللي هو مصروف منه كمل بالضبط وأكثر من حالي يعني بقول متابع الأمور جدا في تحقيق في الدورات يعني مثلا الآن كل موظف للحكومة في جميع أسنانهم وأعمارهم وكذا يلحقوا بدورات مثل ما عند الإخوان من خلايا وكذا بما فيه من النصارى كل النصراني أنا موظف كل موظف ما موظف روح معهم لأنه ما هؤلاء كلهم موظفون ومشي معهم فبقول المطراني نفسه قاعد يتخيّر أول يشوف شيء غريب ما بني كيف السودان اللي كان يقطع الطريق الضابط اللي كذا فظاهر فيه شيء يعني التحوير يعني حتى يصرف أو صرف يعني صرف بيانات رسمية بكل بنت موظفة أو غير موظفة تريد الحجاب مبلغ المقدر على الحال اللي هم فيها من ضراء يعني في المال وفي البؤس وكذا مبلغا وقدره تدى الباب وتمشي أحسن ما يكون وقل ما شاء الله صحيح كده شاعر الحمد لله ومش واحد يعني من إخواننا كثير من اللي لا عنده لا تزمت ولا عنده طبعا الحمد لله إن شاء الله الله يقويه ويزيده الهجمة الحالية يعني بتأيد لكن كان في أخبار إنه إيران ما تيجي تمد هو كل إيران بس تعلن الله وما صار شيء هوي وبقول إنه ناس يقدمون لنا مساعدة إحنا مثلا لا في إيش مساعدة بقدمه كلام إيران للمساعدة أما هي الظاهر والله أعلم يعني تقصد منه يعني عصفورين حجر وعصافير ويمكن ضربة تقصد ضربة بيد الأمريكان بعد الأحداث اللي صار الله يحفظ الله يعني الحقيقة يعني جهاد الأفغاني أعطانا نتيجة خطيرة جدا بعد الجهاد طوله أهلا بك جزاك الله خير لا بعدين يظهر والله كما علمنا يحفظ القرآن يحفظ القرآن هكذا ومن صغره معروف بين أترابه إنه من متدينين لذلك سبحانه من إله يعني ما أفلح حتى الآن اللي حاولوا من قبل قباط الكفار يعمل شيء حتى هو أنا سمعت له بيانا عن الترابي هو يؤيد صحيح جميع الإسلاميين لكن ما يحب مثلا الترابي نفسه يتكلم بلسان الحكومة مرة أخبر بيانا أن الترابي يمثل نفسه الترابي يعني رجل من الحركة الإسلامية كذا لكن ما بمثل حتى الآن بظهر والله أعلم الاستقلالية عنده ابني أنا موجود أبو روحي كمان مين؟ ابني ابنك نعم يقول الوضع تغير تماما الشارع كان في البداية سيء للغاية أنا الوضع راجع الان الان يعني الامر يسير تماما ما شاء الله. ثم بقول انه يعني يسمح فقط للجماعات الاسلاميه ان تتكلم بما تريد، لكن اذا تكلم النصارى او الصليبيين او كذا فلا يسمح مطلقا. هؤلاء هم مسلمين يتكلموا، اما غير المسلمين لا نقبل كلامهم. البعد اخيرا هو مضايق جدا جماعه انصار السنه المحمديه الان، واخبرونا الاخوه واخبرونا الاخوه في هولندا، لقينا بعض الاخوه الطيبين المتقدمين في الدعوه وفي العلم انهم اغلب مراكزهم الان اغلق. جمعيه انصار السنه المحمديه اغلب مراكزهم في السودان، لكن هم في الترابي ايضا في الموضوع. هو بظهر يا أستاذ حتى لو من التراب، هذا أقول أنا أخوانا يقولوا إن التراب ترك الأمر للجميع، بينما مع الشيعة هو معروف صلته بالشيعة رجل، بل ينظر ويتكلم هو ومدرسته في إنه الشيعة الخلاف بيننا كالخلاف مذهبي، كالخلاف نعم أي مذهب من ذلك. طيب شو علاقة التراب بالحكم؟ أنا في ظني هو الكل في الكل. هاي مشكلة بقى. كيف أنظار السنة؟ ترابي له صلة بالحكم. وأنظار السنة؟ الحكم في السودان ما له صلة في الحكم الآن. أنت ذكرت أنفا أنظار السنة مضايقون مضايقون وأخذت مراكزهم أخذت مراكزهم هكذا. أكبر مراكزهم في السودان أغلقت. كيف هذا بقى؟ ولهم مراكز مستشفيات في جديد يا حمان. أخبرني أقل يعني حدد مناطق توقع حتى لو ثبت كلها إيه؟ بقية الناس هذا الوهابية هذا كذا هذا كذا يقولون رسول الله من التراب الفكر مو هذا التراب لا لا هو بالنسبة له حتى الآن ما عمل جميل يعني أفضل بيان التراب رد عليه بس التراب لا يمثل إلا نفسه، لكن فيما يبدو يظهر انه في استفهامين مثل ايش اداء كثير من الناس للالباني وهم ما يعرفون الالباني، مثل الدكتور اخونا اللي في الصلح ما تشكو زمان لما النظام كان من جلستنا في زاوية الدكتور ساكت قال له بدنا ندعو الشيخ، قال مين الشيخ؟ قال له الالباني، قال يا اخي هذا انا في العراق بقول عن وهابي شو الوهابي وشو الوهابي، قال له ما يا اخي يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم يعني والله اعلم هو بده التحري والتكبر. ما شاء الله يسمع واخبار. امين امين. موضوع السودان بالنسبه لموضوع السودان حدثني اكثر من اخ من انصار السنه اخوه طيبين حتى منهم اخ في هولندا اي نعم قالوا انه الان تصادر مساجد انصار السنه ومدارسهم ومعاهدهم ومستشفياتهم اكثر مما كان ذي قبل، يعني بالاول كانت مدارسنا مفتوحه ومساجدنا مفتوحه يمكن على هوا الاختلاف مع الترابي اوسع صدرا وعقله عقل الغزالي، عقل الغزالي صدره اوسع من صدر الغزالي ويضيق بسرعه. هذا هو اي نعم هذا هو يعني كتب شيخنا حقيقه والله في احد اعطاني بحث أخ سوداني من أنصار السنة مقدم بحث السنة الرابعة في الجامعة الإسلامية عن فكر الترابي، فمجمع فيه الأشياء، فممكن والله شيخنا نصور لك صورة كتاب شوف كيف العمل المرأة المرأة بين التحرير في انحراف يعني كتاب ينكر ينكر الرجل ويريد التنصية تجديد الأصول والرحل الرجل عقلاني يعني ما هو سهل يعني إذا كان هو له صلة بالحكم بيكون يعني مشكلة. هو شيخنا المحرك هو الأول هو المدرس الرأس المدبر حقيقة قصدك عمر البشير عمر البشير سجنه في قصره حتى يعني يدرع عن نفسه كما الأصولية في البداية حتى يستفيد منه باعتبار تلميذ عند الترابي بشير وغيره. لا حول ولا قوة الله الله يرجعنا اي والله ما في شيء بيطلع الا بتطلع معاه بلاوي ان شاء الله. استغفرك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.